قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال المصنف عليه رحمة الله تعالى يتكلم على مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد تكلم على الحقيقة، وأن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. وحينما ظهر قول الجهمية، قول الجهم بن صفوان ومن تبعه، امتنع وأمسك بعض من ظن التورع أو الخوف، فأمسكوا عن القول في هذه المسألة، فقالوا أننا لا نقول أن القرآن مخلوق ولا نقول أنه ليس بمخلوق. وذهب إلى هذا بعض من يظن فيه الخير والعلم، وظنوا أن ذلك مسلك وسط، وكذلك ظنوا أو زعموا أن هذا فيه خلاصا ومخرجا من هذه الفتنة. وهؤلاء فيهم شبه من الجهمية، وتأثرهم بقول الجهمية ظاهر، وذلك أن الذي دفعهم إلى هذه المسألة أي الإمساك عن القول فيها مع تقرب وإجماع هذا القول عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين هو التورع أو الخروج من الخلاف. وبعضهم لم يقابل قول المبتدعة ولم يشر إلى هذه المسألة إشارة، ومعلوم أن ذلك هذا نوع من الإمساك وعدم القول بأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. والواجب على من أراد الصواب والحق أن يجابه أهل البدع بما يخالف بدعتهم. ولذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم ينقل عنهم كثيرا من النصوص من القول بأن القرآن ليس بمخلوق، وذلك أن البدعة لم تنشأ في عصره، فلا حاجة إلى إظهار هذا القول. ولذلك لا يقال أنه يجب على العام أو المتعلم أن يتعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بل يقال يجب عليه أن يتعلم أن الله عز وجل لا تكلم عن الحقيقة. لكن إن كان ثمة قول لأهل البدع ظاهر، يجب عليه أن يعتقد خلافه وأن يعلن خلافه. ولذلك كانت مسائل الاعتقاد ومسائل الأسماء والصفات مسلمة تجري على ظاهرها، ولم يتتبعوها بأفرادها إثباتا لها على الحقيقة، وإنما كانوا يطلقون الإجمال على سائر الأسماء والصفات على الظاهر وعلى الحقيقة. ولكن لما ظهرت أقوال المبتدعة من القول بخلق القرآن ونحو ذلك، أصبحت انفرد المسائل علم على أهل السنة. ولذلك يجب على المسلم من أراد المنهج الحق ومتبع السنة أن يعلن القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، ليقابل قول المبتدعة. ولذلك قال المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا بعد أن بين أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، قال ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، أي تتوقف وسطا بين هؤلاء وهؤلاء يحملك على ذلك التورع، فما حملك على التوقف إلا الهيبة من قول الجهمية أئمة الضلال. قال: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الجهم بن صفوان هو من أئمة المبتدعة، وقد أخذ عقيدته هذه من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم قد أخذ عقيدته من بن سمعان، وبن سمعان قد أخذها من طالوت، وطالوت قد أخذها من نبيل بن الأصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أصل عقيدة الجهمية. ولذلك قد نفوا صفات الله سبحانه وتعالى بالإطلاق. ويظهر هنا أن المصنف عليه رحمة الله يرى أن من أمسك عن هذه المسألة هو كقول أتباع الجهل، ولذلك قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهل. ومعلوم أن أتباع الجهل قالوا بأن القرآن مخلوق لم يمسكوا، ولكنه أراد بذلك أن يبين أن من سلك الوقف فإنه تابع لقول الجهمي وأتباعه، متهيب لهذه المسألة. حتى ذهب إلى هذا وتهيب القول بهذه المسألة بعض أئمة المسلمين ومن ينتسب إلى السنة، وعلى رأسهم الإمام المتأخر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، فإن قد قال في هذه المسألة بالتوقف. ومنهم من لم يقرر في ذلك شيئا وقال أن هذه المسألة لا تزيد من الأحكام الشرعية شيئا، فيقال أن ثمة حلال من عمر التعبدية يكون حراما، وثمة عمر من الحرام يكون حلالا، لأن النصوص سواء قلنا مخلوقا أو ليس بمخلوق فإنه لا فرق، فإن الكتاب يتلى والأحكام منه تؤخذ. هذا قول ضلال، هذا قول ضلال. فإن العبادة كما أنها في الجوارح كذلك في الاعتقاد، فإنه ليس للإنسان أن يقول وصفنا الله عز وجل بكذا أو وصفناه بكذا فهو المعبود الحق المتفرد بالجلال والعظمة، فنحن نعبده ونصرف العبادة له، فسواء وصفناه بهكذا أو وصفناه بكذا أو شبهنا أو عطلنا. هذا قول أئمة الضلال. ولذلك يجب على المؤمن الموحد أن يصرح بقول الحق، وأن لا يخالف، وأن لا يتهيب قولا دل الدليل عليه. ولذلك قد أجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولذلك قد ثبت عن عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق. وقد روى البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير من حديث سفيان ابن عيينة قال: أدركت جماعة من السلف منهم عمرو بن دينار قال: نحو من 70 رجلا يقولون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد رواه الدارمي ولا لكان في سلعة قدم السنة من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار من قوله، ونسبه لجملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد قطع غير واحد من السلف بكفر من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق أو أنه ليس بكلام الله مخلوق. قالوا: فمن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. ولذلك قد روى الألكائي في سنة اعتقاد أهل السنة وغيره من حديث سفيان الثوري قال: قال لحمد بن أبي سليمان: لا يدخل علي هذا الكافر. وجاء في لفظ: هذا المشرك أبا حنيفة، فإنه يقول بأن القرآن مخلوق. وأهل العلم المتقرر عند أئمة السنة كالإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره وقرر غير واحد من أئمة الإسلام على أن أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى يقول ويوافق أئمة السلف بأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذا هو الصواب عنه، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. أما ما ينسب في أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى ونحكاه عنه حماد بن سليمان فلعله إما أن يكون قولا سابقا وإما أن يكون شبه عليه بمثل هذا. والذي عليه المحققون أنه يقول بما قال به السلف عليهم رحمة الله. نعم. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، بمعنى حينما تقرأ القرآن فلا تقول أن هذا المقروء مخلوق، وذلك لشبهة قطرات عليك فتظن أن هذا الصوت الذي تتكلم به إن كان صوتك فهو مخلوق، فتظن أن كذلك المتلفظ به مخلوق أيضا. وهذا هو شبهة من دفع بعض أئمة الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية إلى القول بأن كلام الله مخلوق. ولذلك يقال أن قارئ القرآن حينما يقرأ القرآن الصوت صوته والكلام كلام الله، وهذا معلوم. فإذا ارتجل رجل كلام غيره فيقال هذا صوت فلان والكلام كلام فلان. ولذلك يقال هنا أن القارئ حينما يقرأ القرآن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وأما هذه المسألة مسألة لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، هذه المسألة قد أحدثها بعض الجهمية فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وبعض من أراد تمسكا بالسنة أراد مقابلة الجهمية فقال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. ولذلك يقال أن المؤمن الموحد يجب عليه أن يعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن اللفظ فهي بدعة محدثة. ولذلك يقول الإمام الحنبلي رحمه الله قال اللفظية جهمية، فإذا أطلقت هذه الفئة طائفة لفظية فالمراد بهم هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك قال الإمام الحنبلي رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والحق أن يمسك الإنسان عن ذلك فيقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وإذا قيل له إذا تكلم القارئ وقرأ القرآن فماذا يقال، فيقول حينئذ الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فلا يتطرق لمسألة الخلق ولا غيره لأن مسألة حادثة. ولذلك إنما ضل من ضل من أئمة الضلال بسبب كثرة تفريعاتهم وعدم إجرائهم لمسائل الاعتقاد على ظواهرها حقيقة من غير لزوم. فلا يلزم من بعض الصفات صفة أخرى، فأنت حينما تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى أو صفة القدم أو صفة الساق هل يلزم من ذلك أن تثبت لله جسما؟ هذا الذي فر منه المبتدعة فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى وعطلوها، ولذلك يسمون أهل السنة المجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فهم يثبتون لله يدا ولله سمعا وبصرا وعينا وقدما ولله ساقا مما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا فهؤلاء يثبتون لله جسما بناء على قاعدتهم او ما استقر في اذانهم أن الصفة يلزم منها صفة أخرى. وهذا اللزوم إنما حصل لاستقراء لشيء في نفوسهم من التشبيه، ولذلك توسع كثيرا من الغلاة في الإثبات فأثبتوا لله سبحانه وتعالى كثيرا من الصفات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فقالوا الله عز وجل يتكلم، وهذا يقابل المعطلة غلاة المثبتة. وقد ذهب إلى هذا بعض الأئمة وهو خلاف الحق، قالوا فالله عز وجل متكلم إذن فله لسان، والله عز وجل خلوه فم الصائم أطيب عنده من رائحة المسك إذن له أنف، وأثبتوا صفة الشم ونحو ذلك. هذا كله إنما حملهم على ذلك هو تشبيه استقر في أذهانهم أن معرفة الطيب لا تكون إلا بشم وأنف، وأن الكلام لا يكون إلا بلسان وفم. هذا إنما حصل عندهم لماذا؟ مماذا؟ من تشبيه. وإلا لو قيل لهم أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأبعد المثلية مطلقا، تبتعد حينئذ عن الأمرين، تبتعد عن التشبيه والتعطيل، وتبتعد أيضا عن إحداث صفات أخرى يلزم من هذه الصفة التي تثبتها. ولذلك أهل السنة يمرون الصفات على ما هي عليه، يثبتونها حقيقة لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ويمسكون عما زاد عن ذلك لا يفرعون. ولذلك حينما قال الإمام محمد عليه رحمة الله في هذه المسألة قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إنما حملوا على ذلك قالوا جهمية لأن السنة لا يقول بذلك. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، أي أحدث هذه المسألة. ولذلك هذه المسألة مسألة لفظية ينبغي الإنسان أن يمسك عنها. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، في حال قراءتك له لا تقل أنه مخلوق فأمسك عن هذا، فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي هذا اللفظ الذي تتلفظ به هذا صوتك، والكلام في الحقيقة هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. إذن فتوليد هذه المسألة هو من عمل المبتدعة. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا يريد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يثبت صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك رؤية الله سبحانه وتعالى وتجليه لعباده يوم القيامة. والدليل على ذلك أن المقصود الرؤية بتجلي الرؤية أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يراه تجلى الله للجبل، فالله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده يوم القيامة ليروه. وهذه المسألة مع مسألة سابقة، مسألة كلام الله ومسألة الرؤية ومسألة النزول ومسألة العلو، هذه الصفات هي بالجملة التي ظل فيها أهل البدع وكانت فيصلا بين أهل البدع وغيره. فمن أراد أن يعرف أهل البدع وأهل السنة في باب الأسماء والصفات فعليه بهذه الصفات الأربعة، فإن من ظل في صفة أخرى لا بد أن تكون هذه معها، ولا يمكن لأحد من أهل البدع أن يظل في باب صفة غير هذه الصفات ولا تكون هذه إحدى هذه الصفات معها. صفة كلام الله عز وجل ورؤية الله ونزوله وعلوه واستواءه، والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده، وتجلي هنا يتضمن علو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال كالبدر. ما يدل على أن الناظر في سفل بل منظور إليه في علو، وهذا من دلالات إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والعلو لله جل وعلا على نوعين: علو مكان وعلو منزلة. وعلو المكان يتضمن استواء الله عز وجل على عرشه وما جاء وما تبرع عن ذلك من صفات. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. جهرة المراد بذلك المبالغة في الوضوح والظهور، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. ولا يعلم لأحد من السلف من الصحابة والتابعين أن أنكر صفة الرؤية. واحتج بعض المبتدعة بقول يروى عن مجاهد بن جابر عند تأويله لقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة. قال مجاهد: منتظرة، أي منتظرة لثواب ربها. فيقال أن قول مجاهد ابن جابر عليه رحمة الله في هذه الآية لا يقال أنه أراد بذلك تأويلا، ولكنه يحمل على أنه يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات مع إثباته لصفة الرؤية في تأويلات أخرى لآية أخرى في كلام الله سبحانه وتعالى. فهو قد أثبت رؤية الله عز وجل في غير ما موضع، بل ثبت إثباته لرؤية الله عز وجل في هذه الآية كما حكى ذلك غير واحد عن كون جل الطبري والدارمي وغيره. وهذا نظير بعض الآي في كلام الله سبحانه وتعالى التي قد اختلف فيها قول السلف من التابعين وغيرهم هل هي من آيات الصفات أم لا. فهذا الاختلاف لا يدل على نفي الصفة، وإنما يدل على الاختلاف في الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. فمن قال أنها ليست من آيات الصفات فهو لا ينفي الصفة الواردة في هذه الآية لإثبات لها من وجه آخر. والآيات الصفات التي قد اختلف فيها السلف عليه رحمة الله هل هي من آيات الصفات أم لا نحو 7 مواضع في كلام الله. منها هذا الموضع: وجوه يومئذ ناظرة. الموضع الثاني: فأينما تولوا فثم وجه الله. الموضع الثالث: يوم يكشف عن ساق. الموضوع الرابع: السماء بينيناها بأيديها. يأتي الكلام عليها بأفرادها بالله عز وجل كل في موضعه. والذي عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، بل لا يعلم عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين أنه أنكر صفة الرؤية. أما تأويل مجاهد بن جبر فهو أنه رأى أن هذه الآية في موضعها على معنى آخر، وأنها باسم الصفات مع إثباته صفة الرؤية من وجه آخر. ولذلك قد صنف أئمة الإسلام عليهم رحمة الله في هذه المسألة مصنفات في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرى حقيقة. قد روي هذا عن نحو من 20 من الصحابة، كما ذكر ذلك يحيى بن معين عليه رحمة الله كما نقله عنه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرؤية. وقد صنف في رؤية الله سبحانه وتعالى غير واحد من الأئمة كابن شاهين وابن نحاش والكناني، يحيى بن عمر الكناني، وكذلك الإمام الدارقطني. وقد ذكر الإمام الدارقطني عليه رحمة الله عن يحيى بن معين أنه قال: ثبت عن 17 من الصحابة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جمعها ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه حال الارواح الى بلاد الافراح وزاد على هذا العدد. وفي بعضها ضعف. وقد ثبت عن غير واحد من السلف انهم قالوا في قول الله سبحانه وتعالى لهم الحسنى والزياده ان الزياده هي رؤيه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ان الحسنى هي رؤيه الله عز وجل, ومنهم من قال ان الجنه الجنه والزياده هي رؤيه الله سبحانه وتعالى. وهذا مروي عن مجاهد بن جابر وغيره. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, ولذلك اشار اليه المصنف عليه رحمه الله قال كما البدر لا يخفى وربك اوضح, وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر. الكاف هنا للتشبيه, والماء زائده. قال كما البدر وهو القمر التام, حينما يكون بدرا فانه يرى من غير خفاء بشدة وضوحه وقوة سطوعه. ولذلك يسير السائر بالليل في ليلة البدر ليرى طريقه لقوة ضوء القمر. والتشبيه هنا ليس للمرء بالمرء, ولكن لحال الرؤية بالرؤية, وهذا من باب التقريب لا من باب التشبيه. ولذلك قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث, حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يقول هنا وليس بمولود وليس بوالد, إراد المصنف عليه رحمه الله تعالى لهذا النفي أراد بذلك أن يبين أن إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى لا يلزم من ذلك تشبيها بغيره. وهذا فيه رد على من اتهم أهل السنة بأنهم مجسمة حينما يثبتون أن الله عز وجل يرى الحقيقة. قالوا فأنتم تثبتون لله جسما, فيقال ما الدليل؟ قالوا وهل يرى إلا الجسم؟ قيل لهم لماذا قلتم هل يرى إلا الجسم؟ قيل هذا أمر محسوس. قيل بما أنكم قلتم أن هذا الأمر محسوس فهذا تشبيه. جلبكم على هذا القول مسألة الجسم هو تشبيه, وهو أنكم اعتدتم في الحياة وفي تعامل الناس أن الإنسان لا يرى شيئا إلا إذا كان جسما, والله عز وجل قد أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة لا يثبتون جسما ولا ينفونه, لكنهم يثبتون الصفة ويتوقفون عما عدا ذلك, لأن إثبات الجسم قدر زائد عن النفس فيجب الإمساك عنه. ولذلك هنا أراد أن يرد على أهل البدع الذين يطعنون بأهل السنة فكأنهم يشبهون. قال وليس بمولود, أي ليس بمتفرع عن غيره. والمراد بالمولود هنا هو المتولد عن غيره. والتولد عن الغير له صور كثيرة, لا كما يفهم ويطع إنسان أنه يكون بحال الوضع ويكون قبل ذلك بالمزاوجة ثم يكون وضعا ونحو ذلك. لا, هو التولد عن الغير أو الخروج منه. فقد يتولد شيء من شيء سواء بمزاوجة أو غير مزاوجة. ولذلك إذا أخرج عود من شجرة تولد هذا العود من هذه الشجرة, وإذا أخذ ماء من غدير تولد هذا الماء منه، أي أخذ منه وفصل منه، فالله عز وجل ليس بمولود وليس بوالد. فالله سبحانه وتعالى لم يتولد من شيء ولم يتولد منه شيء، والله عز وجل خالق كل شيء. وأراد بذلك عليه رحمة الله المصنف أن ينفي التشبيه مع إثباته لرؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه قطع لطريق المبتدعة في مواجهة ومقابلة لأهل السنة. قال: وليس له شبه تعالى المسبح. كل من عطل أو شبه أو أول فإنه قد انقدح في قلبه تشبيه قبل أن ينطق بما قال. ولذلك يقول العلماء: كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، وذلك لشيء قد وقر في نفسه. فكل من قال أن الله عز وجل ليس بسميع وليس ببصير ونحن ذلك، يعطل اسماء الله عز وجل وصفاته، فإنما حملهم على ذلك شيء قد وقع في نفوسهم سيء، فأرادوا توجيها فوقعوا في التعطيل. وأهل السنة يثبتون الصفات من غير تمثيل، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص من غير تعطيل، بخلاف المبتدعة الذين وقعوا وظلوا في هذين البابين فمثلوا وعطلوا. لكن أهل السنة قابلوا التمثيل بالإثبات ونفوا التمثيل، وقابلوا التعطيل بالتنزيه، ونفوا تعطيل أسماء الله عز وجل عن حقيقتها. فكل ما يخطر في بال الإنسان وفي عقله أن الله كذلك فالله فوق ذلك. ولذلك يجب أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يتخيله المتخيلون. الإنسان بفطرته يتخيل كل مذكور يقرأ عنده أو يقرأ على مسامعه، وإن كان ذكر الله عز وجل وصفته وهو معذور بذلك، لكنه يجب أن يعلم أنه ليس كمثله شيء، هذه واحدة. وأن يعلم أنه إن تخيل الله عز وجل على صورة فليعلم أن الله غير ذلك وفوقه. قد يقال عن سبب تعطيل المعطلة ومخالفتهم لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن نفي المثلية لله سبحانه وتعالى لا يعني تعطيلا، وذلك أن الله عز وجل أراد الأمرين، أراد النفي المثلية وأراد إثبات الحقيقة. فلله عز وجل سمع وبصر وليس كمثله شيء، فلا بد من الإثبات ولا بد من نفي المثيل. ونفي المثيل هنا في مواجهة ما في فطرة الإنسان وما ينقبح في قلبه وذهنه من المماثلة. ولذلك الإنسان حينما يذكر له رجل من الناس أو يحكي له أحد الناس أنه قابل فلان ابن فلان، فإنه يتبادر إليه هيئة معينة وإن لم يذكر ذلك الرجل أوصافه. ولذلك كثير من الناس يقول لأحد حينما يسمع عنه كثيرا يقول: أنني أسمع عنك وتخيلتك على غير هذه الصفة، مع أنه لم يوصف له، لأنه ينقدح في دين الإنسان صورة معينة، لكنه يجب عليه بحق الله عز وجل أن لا يعتقدها. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يشبه أحدا لم يره إلا بشيء قد رآه، إما على جهة الكمال على جهة كمال الصفة، وليس المراد به الكمال هو الرفعة ولكن به تمام القدر، وإما بجمع صفات متنوعة فيه. والمقصود من ذلك أن الإنسان حينما يذكر له شيء فإنه ينقدح في ذهنه تشبيها، هذا التشبيه على نوعين: إما أن يكون على هيئة رجل قد رآه أو صفة مخلوق قد رآه فجذبها بتمامها على هذا الرجل، وإما أن يكون بمجموع صفات قد رآها فجمعها وجعلها لهذا الرجل. ولا يمكن أن يتخيل مخلوقا قد ذكر عنده على هيئة لم يرها، فإن الإنسان لا يتخيل إلا شيئا قد رآه. ولذلك حينما أذكر لك أو يذكر لك أن فلانا قد رأى مخلوقا غريبا يتبادر إلى ذهنك شيء معين وإن لم يكمل كلامه، وهذا الشكل المعين حينما تتخيله قطعا أنك قد رأيته إما في يقظة أو في منام. ولذلك حينما آتي إلى شخص وأقول له خذ ورقة وقلما وارسم لي شكلا لم تره، هل يمكن؟ لماذا؟ لا بد أن يرسم شكلا قد رأى. ابتكر لي شكلا لم تره، هو إن ابتكر سيأتي بأشكال مجموعة ويلفق من هنا وهنا وفي النهاية أنها قد رأى إما في حال يقظة أو منام. إذن الإنسان كل ما يتخيله في عقله فهو مخلوق، فإن وقع في تشبيه أو وقع في ذهنه تخيل لأي صورة كانت هي تشبيه. ولذلك ينزل الله عز وجل عن ذلك ويعلم أن الله فوق ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وشيء عام نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل شيء ما كان في خيال أو ما كانت تلفيقا من صفات المحامد ونحو ذلك يجمعها الإنسان أن الله عز وجل فوق ذلك لضعف الإنسان عن الإدراك. فإذا كان الإنسان يضعف عن إدراك الحقيقة لو تمكن منها في هذه الدنيا كما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يرى، قال لن تراني، وذلك أنه لا يستطيع، فلما تجلى الله عز وجل الجبل جعله دكا. فإذا كان لو مكن من إدراك الحقيقة لم يستطع فكيف بأن يتخيلها؟ ولذلك عقيدة المؤمن في مسألة الأسماء والصفات أن يثبتها على الحقيقة بما يليق لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وينفي عن الله سبحانه وتعالى النظير مطلقا، وهذا هو عقيدة المسلم. ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى احترز هنا بقوله بعد أن أثبت رؤية الله سبحانه وتعالى قال مع ذلك أنني أقول أنه ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. فكما أنه يرى لا يعني أنه يرى كرؤية غيره، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يقول وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، تقدم أن الجهمية قد أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم قد أنكروا العلو أصلا وأنكروا سائر صفات الله سبحانه وتعالى. فالجهمية إنما يعبدون عدما، لأنه لا ينكر أن يكون أحدا إلا بصفات، ولذلك يقال المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا. ولذلك هنا نص على الجهم، وذلك أنهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى لأنهم ينفون سائر أسماء الله وصفاته، فهم ينفون سائر الصفات كالوجه واليد والقدم، فماذا الذي يرى؟ فهم ينفون أصلها حينئذ. ولذلك الجهمية يعبدون عدما. يقول وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. والمراد بقوله هذا هو رؤية الله سبحانه وتعالى وتجليه لخلقه يوم القيامة. يقول بمصداق ما قلنا أي كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يرى ومع ذلك ليس بوالد ولا مولود. وهذا دليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. حديث جرير عبد الله البجلي قد رواه البخاري عليه رحمه الله تعالى فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عبد الله ورواه الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى أيضا رواه الإمام مسلم من هذا الطريق من حديث إسماعيل به، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ورؤية الله سبحانه وتعالى متواترة جاء فيها أحاديث كثيرة. وحديث جرير عبد الله البجلي رغم أنه في الصحيحين إلا أن أهل الضلال من المبتدع وغيرهم قد طعنوا فيه، ولا أعلم أحدا من أهل السنة فضلا أن يكون من أئمة النقاد من الحفاظ قد طعن فيه سوى الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله، قد طعنوا فيه بسبب قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم هو من كبار التابعين قد أدرك الخلفاء الراشدين، ولذلك قد قدم النبي عليه الصلاة والسلام وراء عن جرير بن عبد الله والنبي يريد أن يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ميتا. ولذلك يقول الذهبي عليه رحمه الله تعالى: كاد أن يكون صحابيا وهو يروي عن جرير بن عبد الله. من طعن فيه طعن فيه من وجهين: الوجه الأول قالوا أن علي بن المديني قد نقل عن العطار أنه قال: قيس بن أبي حازم منكر الحديث. ولا أعلم من أئمة السنة من طعن بقيس بن أبي حازم سواه العطار، وسائر الأئمة على بيان فضله وجلالته، فهو أجل التابعين من أجلهم، فقد أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة. وهذا الحديث قد روي بأصح الأسانيد، بل قد جاء من غير طريق إسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم عن جرير، قد رواه الدارقطني وغيره من حديث مجاهد بن سعيد عن عامر شرح الشاغي عن حديث بن يمان، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. فأمر من وجوه عدة، وإثبات صفة الرؤية ليست بخاصة في هذا الحديث، ولكنها قد جاءت في آيات وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. الوجه الثاني الذي يطعن فيه بهذا الحديث بقيس بن أبي حازم أنه قد روي عن علي بن المديني عليه رحمه الله أنه سئل عن هذا الحديث قال: أقبل حديث أعرابي ضوال على قدميه يقصد قيس بن أبي حازم. هذا قد نقله عنه الخطيب البغدادي في التاريخ وغيره. منهم من نفى هذا الناقل عن علي بن المديني عليه رحمة الله، ومنهم من أثبته وقال أنه أجاب في الفتنة حينما امتحن الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسألة خلق القرآن، وكذلك هذه مسألة الرؤية، وسئل عن ذلك قال فأراد بذلك تعريضا. ومثل جلالة قيس بن أبي حازم ومن في طبقته من كبار التابعين لا تعل بهم الأحاديث، بل من جاء بعدهم بطبقة لا يعل به الحديث إذا كان من الثقات، بتفرده، ولا أعلم أحد من الأئمة الحفاظ أعلى حديثا بتفرد تابعي سوى ما ينسب لعلي بن المديني في هذا الموضع. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بثابت على ظاهره، وإن ثبت عن المديني فإنما كان مكرها على هذا القول. وذلك أن بعض أهل السنة قد نفاه عن علي بن المديني عليه رحمة الله. وقد طعن بهذا الحديث من وجه آخر، طعن به المعتزلة، قالوا أن هذا الحديث وما في حكمه هو من خبر الآحاد، وأخبار الآحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد، وهذا قول باطل من وجوه. الوجه الأول أن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة من وجوه عدة في السنة تصل إلى درجة التواتر، وقد أثبت غير واحد من العلم أن رؤية الله عز وجل ثابتة بعدد يستحيل تواطؤ النقلة على الكذب فيه أو مخالفة الصواب. ولذلك قد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 20 حديثا، وقد جاء عن الصحابة بأكثر من 17 صحابيا قالوا بإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وصنف في هذا الجماعة من أئمة عليهم رحمة الله تعالى في إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وجمعوا فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح وما لم يصح، كما تقدم كأحد عمر الكناني كذلك بشاهين والنحاس والإمام الدارقطني عليه رحمة الله. وهذه المسألة أي مسألة التواتر ومسألة الآحاد هي من المسائل التي قد انزلق في بابها المبتدعة والضلال، ولذلك يرد على ردهم بأن هذا الحديث من أخبار الآحاد أن هذا الحديث أولا قد وصل إلى درجة التواتر كما حكى في غير رحمة إمه على رأس الإمام يحيى بن معين وكذلك الإمام الدارقطني وكذلك الإمام السيوطي عليه رحمة الله وقبله الحافظ بن حجر. الوجه الثاني هو أن مسألة تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر مسألة لا تسلم، وذلك أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به سواء كان آحادا أو متواترا، وذلك أننا لو قلنا بأن الآحاد التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأخبار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها آحاد ومنها متواتر، فما هو الآحاد وما هو المتواتر؟ فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حد الآحاد كحد أعلى في تعريف المستفيض والمشهور، واتفقوا في تعريف أدناه والذي يرويه واحد عن واحد، واختلفوا في حد الأدنى من المتواتر على أقوال. ويقال لمن قال بتقسيم المتواتر بتقسيم الحديث إلى أحد المتواتر فيقال لهم ما الفائدة من هذا التقسيم؟ قالوا أن الخبر الذي يكون متواترا فإنه يفيد علما ضروريا، فيقال أن العلم الضروري هو الذي يسلم به الإنسان من غير نظر، فكيف عرفت أن هذا الحديث متواتر؟ لم تعرفه إلا بالنظر في طرقه، ولذلك قد أثبت أنه متواتر بالنظر، فأنت أثبت حقيقة بالنظر ثم بنيت عليها التسليم والضرورة. وكذلك الآحاد لم يتبين لك أنه آحاد إلا بالنظر، ثم جعلت الإيمان به من باب النظر، فيقال أن هذا التقسيم لا يفيد صحة أو ضعفا على قول الجميع. فإذا قالوا أن الآحاد بأقسامه، ما الفائدة من تقسيمه إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيد؟ هل يفيد ذلك صحة أو ضعفا؟ قالوا لا، لابد من النظر في الأسانيد. إذا كان لابد من النظر في الأسانيد، فما الفائدة من هذا التقسيم؟ هذا مما أدخله المتكلمون في علوم الاصطلاح في علوم الحديث، ومما لا فائدة فيه، بل قد اتكأ عليه أهل البدع في رد السنة، ومنها في هذا الموضع. ولذلك حينما نشأ تقسيم الخبر إلى آحاد المتواتر ولم يكن له ثمرة من جهة البدعة، قد سكت عن أئمة السنة باعتبار أنه موافق للنظر، أن من الآحاد ما يغيه واحد عن واحد، ومنها ما هو كثرة بغلبة الظن أن الكثرة لا تتواطأ عن الكذب، وأن الواحد يتطرق إليه الخطأ. ولكنهم بعد ذلك قالوا أن خبر الواحد يفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين. ثم بعد ذلك جاء الطائفة الأخرى قالوا خبر الآحاد يفيد الظن، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فردوا أخبار الآحاد. فمنهم من قال نرد أخبار الآحاد في باب الاعتقاد، ومنهم من قال لا نعمل بأخبار الآحاد مطلقا، فعرضوها على أهوائهم فردوا كثيرا من السنة من هذا الباب. وأصل هذه المسألة هو تقسيم الحديث إلى أحد المتواتر، فيقال أن ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد يروي واحد عن واحد النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به واعتقاده كما لو جاء في التواتر. ولذلك الله عز وجل قد أمر بطاعة نبيه وأمر بالتسليم له والانقياد له، وقارن طاعته بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أن القرآن كله متواتر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه متواتر وغير ذلك، فجعلها من جهة الإيمان والتسليم والطاعة سواء، ومن جهة المعصية والمخالفة سواء. ولذلك يقال أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي إسناد كان وصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ولكنه قد يستفاد من هذا في مسألة الكفر، فيقال أن من كان أنكر أو جحد شيئا متواترا كفر، أو من تأول أو جحد شيئا ليس بمتواتر لا يكفر. يقول رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي في مثل ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتجلى لعباده فيرى يوم القيامة على الحقيقة. والأدلة في ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى كما تقدم، ومن ذلك قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار والمجرمون محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا كان هؤلاء محجوبون يدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى من قبل أهل الإيمان. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يشددون في هذه المسألة ويضللون ويبدعون من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإنه يخشى عليه أن لا يرى الله عز وجل، يحجب من رؤيته. ولذلك حينما ناظر الإمام الشافعي عليه رحمه الله بشر المريسي حينما هو ممن يرى الحلو وأن الله عز وجل في كل مكان وينفي علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، بل كان من ضلاله إذا سجد يقول في سجوده سبحان رب الأسفل. كان الشافعي عليه رحمه الله تعالى لما ناظره وتمسك برأيه وأدبر قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى والله ما يفلح. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. يقول وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وقد هنا إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد تقليلا وتفيد في مادة تحقيقا، وهو المراد هنا. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه باعتبار أنه ينفي الصفة كلها أصلا، وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى باليمين هنا أنه ينفي كلتا اليدين، والله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله ذكر الشمال وهي غير محفوظة بل هي شاذة. وهنا مثل باليد يريد الاضطراد، وذلك أن الجهمية ينفون وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى عامة. واليد هي من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي أنه لا يلزم أن يعتقد المؤمن أن الله عز وجل يمين وله يد أخرى أن يكون هذا التقسيم كتقسيم أيدي المخلوقين يمين وأخرى فثمة فاضلة ومفضولة. فكلتا يديه متشابهتين بالفضل، ولذلك يقول وكلتا يديه بالفواضل تنجح. في رواية فيما أذكر هنا قال وكلتا يديه بالفواضل تنضح. إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا، بل قد جاءت في بيان مدلولها في كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يحصى من دلائلها، وقد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ذكر صفة اليد على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بالإفراد، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بصفة التثنية كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. وكما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي. الثالثة بصفة الجمع، يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولله عز وجل سبحانه يدان. وأما ما جاء بالإفراد والجمع فإنه يجوز في لغة العرب ذكر التثنية بالإفراد من باب الجنس، فتقول وقعت بقدمي أو بإجري أرض فلان أو البلد الفلاني، وتريد بقدمك لا تريد بذلك أن بقدم دون أخرى. وكذلك تقول في باب الإفراد سمعت بأذني ورأيت بعيني، وتريد بعينيك. وكذلك في باب في باب الجمع، فتقول لي آذان ولي عيون ولي أرجل أمشي بها، ولذلك التثنية هي التي لا تحمل على غيرها، فيكون الله سبحانه وتعالى يدين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد ذكر اليمين وذكر اليد الأخرى بالأخرى، وجاء في مسلم بالشمال وهي غير محفوظة. قد جاء في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، يريد نفي ما يتضرر إلى ذهن الإنسان أن اليد إذا أطلقت اليمين فإنما يقابلها شمالا أقل منها مكانة ومنزلة. وهذا ليس بمراد، لذلك نفاه بقوله وكلتا يديه يمين، أي من جهة المنزلة والمكانة. وصفة اليد أثبتها سائر السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم أحدا من السلف من نفاها، ولكن عند قولهم في قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدي، قالوا قد روي عن مجاهد أنه قال في قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيدي قال بقوة، فهذا من المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى التي قد اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لا. مع إثبات مجاهد نفسه، مع إثبات مجاهد نفسه لصفة اليد في مواضع أخرى، فهو يثبت صفة اليد لكنه في هذه الآية لا يرى أن الآية هذه من آيات الصفات. لما؟ لأنه يرى أنه في لغة العرب، وهذا معروف مسلم أنه في لغة العرب أن ثمة جمع فيقال إيد ويقال أيدي، قالوا فالإيد هي المراد بها القوة. ونظير هذا في خلافهم عند قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، قالوا عن شدة، منهم من حمل على ظاهره إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، وكذلك هذا مروي عن مجاهد فإنه قال عن شدة، وروي كذلك عن عبد الله بن عباس، فيقال معروفا في لغة العرب أن الساق تكون بمعنى الشدة، ولذلك تقول العرب قد كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها، والمراد بذلك يومئذ يكشف عن ساق أي عن شدة وهول يوم القيامة، فلا يستطيع من لا يسجد من لم يسجد في الدنيا لله سبحانه وتعالى أن يسجد يوم القيامة. وهذا لا يعني اختلافا في ذات الصفة، وإنما يعني اختلافا في الآية هل هي من آيات الصفات أم لا، وهذا أيسر بكثير، مع أن عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن هذا الموضع في هذه الآية هي من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة في الله.